الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل الزكاة في شعبان أفضل من رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات الإطلاق عن الزمان والمكان، فلا يجوز أن نخصص فضيلة عبادة بزمان دون زمان ولا بمكان دون مكان، إلا وعلى ذلك التخصيص دليل من الشرع، ومن ذلك إخراج الزكاة، فإنه من جملة العبادات التي لا أعلم دليلا يدل على فضيلة إخراجها في شهر دون شهر ولا في مكان دون مكان، وإنما هي متعلقة بالحول، فيجب على الإنسان متى ما حال حول الزمان على ما عنده من الأموال الزكوية أن يخرجها في أي يوم كان وفي أي أسبوع كان وفي أي شهر كان، فلا ينبغي للإنسان أن يتكلف تعمد إخراجها في رمضان لاعتقادا لفضيلة إخراجها فيه بخصوصه، ولا في شعبان لاعتقاد فضيلة إخراجها فيه بخصوصه، ولا في غيرهما من الأشهر، وإنما متى ما حال على زكاتك حول زمان فالواجب عليك أن تخرجها في أي وقت من العام، ولا يجوز لنا أن نخصص فضيلة إخراج الزكاة في زمان إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، والذي ورد به الدليل فضيلة الصدقة، فضيلة إخراج الصدقة والإكثار من الصدقات في رمضان وفي الأزمنة الفاضلة، وأما إخراج الزكاة فلا أعلم لفضيلة إخراجها دليلا يدل على فضيلته في يوم دون سائر الأيام أو في شهر دون سائر الشهور، وإنما الأدلة وردت في فضيلة الصدقة في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة، والله أعلم.